السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم المولود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وها نحن ما زلنا مع سورة الأعراف المكية المباركة الميمونة، ونذكر دائما أن المكيات يعالجن العقيدة بأركانها الستة، ومن أبرز ذلك عقيدة التوحيد، أي بأنه لا إله إلا الله. ثانيا، تقرير النبوة المحمدية، وأنه صلى الله عليه وسلم رسول حق وصدق. ثالثا، البعث الآخر، الدار الآخر، وما يجري فيها وما يتم فيها وما تنتهي إليه باستقرار أهل الأرواح الطيبة في الجنة وأهل الأرواح الخبيثة في النار. ثم قضية التشريع، وأنه حق الله وليس من حق أحد أن يقنن أو يشرع لعباد الله أبدا، وإنما هو حق الله عز وجل، العبيد عبيده، وهو الذي يغفر لهم ويرحمهم أو يعذبهم ويخسرهم، فهو الذي يقنن لهم ويشرع. وهذه الآيات في قصة بني إسرائيل كلها تشهد أن محمد رسول الله، وإلا كيف رجل أمي عاش في مكة لا يقرأ ولا يكتب يحدث عن أحداث تمت منذ قرون في بني إسرائيل وهم يسمعون كلامه وما استطاعوا أن يردوا كلمة، كأنه عايشها وعاصرها وتعلمها. إذا لم يكن وحي هذا كيف يصل إليه؟ قطعا يوحي الله إليه بذلك، فهو إذن رسول الله. وإذا آمنت أنه رسول الله ماذا يجب عليك؟ حسبك أن تعرف أنه رسول؟ لا، بل يجب أن تمشي وراءه، فما أحل فهو الحلال، وما حرم فهو الحرام، وما أمر به يجب أن يفعل، وما نهى عنه ينبغي أن يترك، وما بشر به ينبغي أن يستبشر به، وما حذر ونذر كذلك نحذر وننذر. ليس مجرد آمنا بأنه رسول، بل من أجل الاتباع